حد، ملوش حد. بعدين نبقى نشوف لها فدان هنا ولا هنا تزرعه. لكن ده ظلم، ده حرام حرام حرام. الله لا لا، مالك يا نوال، جرالك ايه يا بنتي؟ بابا انا ما اقدرش اقعد هنا ابدا واشوف الحاجات دي، انا لازم اسافر مصر النهارده. انا بسأل عن الناس ولا بسأل على روحي، واشيل هموم الناس وانسى هموم روحي، واللي بحبه بضيع عليه روحي. اللي بحبه بضيع عليه روحي، يا نجمة الفجر طلي وارجعي وروحي، وسلميلي على اللي عنده روحي. يلا بينا، كل واحد ياخد باله ويكون حريص. ها هننزل فين الاول يا عبد المنعم؟ على ارض ام اسماعيل، هنستخبى في الزراعه لغايه ما يجي محمد يطردها، نطلع كلنا عليه، بس محدش يضرب فيه الا ضرب هو الاول. ها كلنا مساعدين. يلا يا رجال كل واحد يستخبى ونطلع على اشاره عبد المنعم، لما يصفر لنا يهجم على محمد واللي معاه ونجرده من السلاح. محمد جاي يا ولاد من بعيد ومعاه رجاله انور بيه. ولا يهمك يا شيخ جرحي، احنا معانا ربنا. انت يا ولية يا ام اسماعيل، انا مش اديتك انذار من اسبوع انك تسيب الارض؟ ورحت من ولادي يا محمد افندي، انا غلبان مسكينه وما لقيت حد. تروحي فين؟ ده مش شغلي انا. انا هشوف لك فدان تاني في اي حته، عشان انا حزرع ارض الجزيره كلها ومش عايز حد تاني هنا. حرام عليك يا محمد افندي، ده انا عبد انت مش مغلوبة يا ام اسماعيل، انت معاكي البلد كلها ومحدش هيقدر ابدا يطلعك من ارضك. مين؟ عبد المنعم؟ ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هو اللي جابك يا محمد. انت معاك رجاله كمان؟ انا معايا البلد كلها، كلنا جايين ندافع عن ام اسماعيل. مش معقول ارجع البلد تاني. خد الرجاله احسن لك يا عبد المنعم، انا لازم حاطط ام اسماعيل. نطرد الفلاحين من ارضهم يا محمد، بدل ما تديهم ارض من الجزيره، هي دي المبادئ بتاع زمان؟ مفيش وقت للكلام والفلسفة دلوقتي يا عبد المنعم، خد الرجالة وارجع البلد. مش هنرجع البلد، احنا هندافع عن ام اسماعيل وهو بقيت الفلاحين. انسحب انت بنزوق يا محمد وراجع نفسك تاني وارجع لاهلك. لا يا عبد المنعم، مش هنقبله لو رجع لاهله تاني، ده ما عادش مننا بعد ما خلف. اخرس يا ولد عبد السلام، انت بتتجرأ وتشتمني؟ عبد السلام دلوقتي بقى ولد يا محمد بيه، بعد ما خلاك محمد بيه اللي عنده عزبة واللي بقى صاحب انور بيه. امشوا من هنا كل واحد منكم، احسن حد فيكم بالنار. ما تقدرش تضرب بالنار وانت اللي هتمشي وهتطلعك من ارض الجزيره خالص. انا مش هطلع من الارض دي، مش هتاخدوها الا على جثتي، دي ارضي انا، انا اللي خدتها. انت بتتكلم بمصر الخواجه يا محمد، دي مش ارضك، دي ارضنا كلنا، ارض بلدنا ما حدش يملكها، احنا بناخدها بالايجار بس. نسيت القوانين ولا ايه يا استاذ محمد؟ انا مش هطلع منها ابدا ابدا. ارجع انت اهو على حضرتك. اضرب يا اخوان، لو كنت انا اضرب اهلك. اه يا جبل، اضربوا اضربوا يا رجاله، لازم يطلع من ارض الجزيره. عبد السلام، مالك؟ مالك عبد السلام؟ ربي يعيد، لكن ولا يهمك، خد بالك من نفسك ومن اخواتك ومن اهلك يا عبد المنعم. ويوعى تخون الفلاحين. ابدا يا عبد السلام، ابدا ابدا، مش معقول. عارفين ايه ده خاين الغطاء ده؟ قومي انت وسيدي روح معاهم وخد ابوك منك وطلعهم تحت الجزيره وزعها على الفلاحين. حرب سلام اضرب اضرب ورايا رجالة حبي طلعتك ورايا رجالة على عهد الجزيرة قاتل وقوم رجالة. ادي ارض الجزيرة تحت امركم وانتهت اسطورة محمد خليل خلاص. فضلت ام اسماعيل في ارضها ومحمد خليل في السجن دلوقتي. البركة فيك يا عبد المنعم يا ابني. بفضلكم انتم وشجاعتكم وتعاونكم وتضحية المرحوم عبد السلام انتصرنا كلنا وهزمنا محمد خليل، ودلوقتي لازم ننفذ وصية عبد السلام ونوزع الارض والناس كلها موجودة. اللي تعمله يا ابني احنا ننفذه، اللي تقول عليه. لا يا شيخ جرحي، مفيش كلام من ده، مفيش واحدة فندي يتحكم فيكم. اللي تعملوه انتوا هو اللي ينفذ، واللي تقولوا عليه انتم هو اللي يمشي. هنوزعها ازاي يا ابني؟ تعملوا لجنة منكم من كل عيلة واحد، وتختاروا الناس الغلابة اللي ما عندهمش ارض وتوزعوا عليهم الارض، ويكون معاكم مندوب من المساحة. موافقين يا ابني، وانت تكون معانا. لا انا هرجع مصر بكرة عشان الجامعة، عايز اذاكر عشان اخلص السنة دي وابقى محامي ودافع عنكم. يكسب ما ينضمش، واللي معه ربنا ابدا ما ينضمش. واللي مش جدي النصر قدامه، واللي مش جدي النصر قدامه، ومن يخدم الناس الناس خدامه، ومن يخدم الناس الناس خدام، وعمر بيت الكريم ابدا ما ينضم. صباح الخير يا نوال. صباح الخير يا عبد المنعم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عبد المنعم. انا سمعت كل اللي حصل في البلد وعن موقفك مع الفلاحين. احنا ما عملناش حاجة للفلاحين، احنا يدوبك بنرد لهم بعض الجميل، دول اهلنا يا نوال. انا عرفت موقفك وشجاعتك، وعرفت كمان انك رفضت تحضر توزيع الارض. هو ده معقول اخد ارض الفلاحين؟ هم اولى بيها، لان الارض هي حياتهم ومعاشهم. أنا بكرة يبقى معايا سلاح في إيدي هو شهادتي عشان أكافح بيها. يا سلام يا عبد المنعم، أنت دايما تنكر ذاتك كده. الأرض هي سلاحهم والعلم هو سلاح يا نوال. مش معقول أبدا أسيب سلاحي اللي بستعد لحمله السنين الطويلة دي واروح اجردهم من سلاحهم. ايه الحكمة والفلسفة دي كلها؟ يظهر ان مشاكل البلد مش عملت منك بطل وبس وفيلسوف كمان. لا ابدا، لا في بطولة ولا فلسفة ولا حاجة، انما دول اهلي، اهلي اللي علموني وربوني بالرغم من ظروفهم القاسية. وقال حاجة سيبها لهم، اني ما نفسهمش في الزراعة بتاعتهم واجردهم من سلاحهم. يا سلام يا عبد المنعم، انا معجبة قوي باخلاقك وتفكيرك وشخصيتك. صحيح يا نوال، ده انا اكون اسعد انسان، انا طول عمري معجب بيكي وايه؟ ما تقول، اتكلم. لا يا نوال مش هقدر اتكلم، احسن بعدين تكسفيني. بالعكس، انا دايما معتزة بمشاعرك بالنسبة لي، وحاسة من زمان انك بتحبيني في صمت. وموقفك الاخير من اهلك والفلاحين خلاك بطل قدام عيني. متشكر نوال، متشكر جدا. وكمان علي قالت لي على كل حاجة. عبد المنعم، ايوه نوال، انا متأكدة من حبك وموافقة على كل اللي تطلبه. صحيح يا نوال، يعني تقبلي تبقي خطيبتي؟ صحيح. نوال، انا دلوقتي الدنيا مش ساعاني، انا اسعد انسان في الوجود. عارفة نوال، هنفتح مكتب بعد ما نتخرج، ويبقى مكتب ونكتب عليه مكتب الأستاذة نوال والأستاذ عبد المنعم المحامي. عشان اشكرك على دفاعك عني في المحكمة. لا شكر على واجب. انت خرجت امتى يا محمد؟ امبارح بس، لان مدة العقوبة قضيتها قبل الحكم. الحمد لله على السلامة، لازم بقى تبدأ حياة جديدة ان شاء الله. انا جايلك عشان كده برضو. قولي ناوي تعمل ايه؟ هتشتغل فين يا محمد؟ مش عارف لسه هشتغل ايه، انما انما ايه؟ انما نوال، نوال، عاوزين نبدأ حياة جديدة مع بعض. ايه قصدك؟ ايه قصدي؟ نوال، نوال أنا خرجت من السجن وعايزك تساعديني. أيوة، بس إيه اللي أقدر أعمله؟ عايزين نبتدي مع بعض، إحنا طول عمرنا بنحب بعض. تقصد؟ لا يا محمد، خلاص المسألة دي انتهت من زمان. انتهت؟ انتهت إزاي يا نوال؟ أنا بحبك محمد. احنا علاقتنا انتهت من يوم ما اتقابلنا في محطة كفر الزيات، وقلت لك انا مش عايزة اشوفك لانك اتغيرت. لكن انت شفتيني بعد كده في المحكمة ودفعت عني. ده صحيح، لكن مش عشان بحبك، عشان كان موقف انساني املته ظروف معينة. ظروف؟ ايه هي ظروف؟ كنا عاوزين نشعرك ان المجتمع لسه فيه خير، ان اهلك اللي انت تخليت عنهم وقتلت واحد منهم هم اللي وقفوا جنبك في محنتك. لكن انت مالكم الاهلي؟ هم اهلي اللي وكلوك في القضية؟ ايوة، بس مش هم اللي وكلوني وبس، دول كانوا معايا في القضية. ازاي نوال يا حبيبتي؟ فهميني. ارجوك، انا مخطوبة ولازم نحترم مشاعر الاخرين. مخطوبة لمين؟ للاستاذ عبد المنعم، زميلي في المكتب وفي الدراسة وابن عمك. عبد المنعم؟ مش معقول. ليه مش معقول؟ طول عمره كان بيحبني في صمت، وهو اللي كمل الطريق اللي انت تخليت عنه، هو الراجل الشريف اللي وقف مع الفلاحين اللي انت كنت دايما بتتكلم عنهم، وهو اللي حرر الارض منك واداها للفلاحين. اتحررت ارضنا والعجل مالي. والحق لما ظهر نور اراضيها، خرجت دخيل من هنا والجنة تحميها. خرج الدخيل من هنا ورجالنا تحميه، واللي ما يفرحش لبلده ونصرتها، واللي ما يفرحش لبلده ونصرتها، مجرم ملوش ثمن وحرام يعيش فيها. أنا مش مصدق. لازم تصدق إني أنا اتخطبت لعبد المنعم، وإن عبد المنعم هو اللي وقف معاك في محنتك. طب ما ترفعش عني ليه في المحكمة؟ لأنه كان طرف في الخصومة وكان واحد من شهود قتل عبد السلام، لكن هو كمان اللي كان بيساعدني في كتابة المذكرات وأعداد الدفاع. عبد المنعم؟ أيوة، عبد المنعم كان معايا خطوة بخطوة. يا رب، أنا مش فاهم حاجة، مش فاهم. الدنيا بتتغير. صحيح يا محمد، لازم تفهم إن كل شيء بيتغير إلا المبادئ. المبادئ عمرها ما بتتغير. فعلا الدنيا بتتغير. عن إذنك. الله، مش تستنى لما تسلم على عبد المنعم وتشكره؟ أهلا وسهلا، إزيك يا محمد؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، مبروك. الله يبارك فيك يا محمد، ان شاء الله تكون استفدت من التجربة دي. فعلا استفدت كتير واخدت درس كبير. وناوي تعمل ايه دلوقتي يا محمد؟ هبدأ حياتي من جديد. هشتغل عامل في اي مكان بعيد عن البلد عشان ابني نفسي من جديد. برافو عليك يا محمد، برافو. طب استأذننا بقى واشوف وشكم بخير. لا مش على طول كده، احنا لازم نشوفك الاسبوع اللي جاي. ها، علشان تحضر كتب كتابنا. ها. يا ليلى. زاد الفرح لبلدنا البحر جاب فرح زاد الطرح لبلدنا والنيل جاب الخير زود أرض لبلدنا والطرح هو عمي يا ابني عمي والصرخة هو عم يا ابن العم في بلدنا والأرض صبحت لنا ومن حقنا الدوار والزرع اخضر والورد والأزهار ووقفنا وقفة رجولة للمفتري الجبار ده النار ولا العار ولا خواجات ولا استعمار في بلدنا لو كانت الناس بتعرف دعوة المظلوم لو كانت الناس بتعرف دعوة المظلوم ليسلموا الأمر للي ينور المظلوم رب العباد حسك على المظلوم رب العباد أوجدت حسك على المظلوم يا ظالم الناس ملا لك نهر ظلما اسود على اللي ظلم وابيض على المظلوم يا ليلة بيضة علي يا صباح نادي أرض الجزيرة جابت اخلي أولادي يا فرح قلبي وهكذا تنتهي تمثيلية أرض الجزيرة التي كتبها للإذاعة إبراهيم يونس. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات عبد الرحمن أبو زهرة، أمال زايد، محمود الحديني، مديحة حمدي، ليلى صابونجي، عبد الرحمن بدوي، شفيق نور الدين، عبد العزيز مكيوي، أحمد عبد العزيز، مرسي الحطاب، عباس يونس، نجم إبراهيم، وإسماعيل النجدي، محمد غنيم، محمد الليثي، وسمير عبد العظيم. المواويل من تأليف وغناء محمد طه. قام بالتسجيل أحمد تركي. المخرج المساعد عصام لطفي وإسماعيل العدلي. أرض الجزيرة تمثيلية من إخراج يوسف حجازي. عدت لكم هذه السهرة عيد عبد الله.